وهي نار هي التي تفنى، وأما النار التي هي النار الأم فلا تفنى. وهذا ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله في الوابل الصج، أن النار التي تفنى هي نار المعذبين بذنوبهم فقط، لا نار الكافرين. نار الكافرين لا تفنى، وأشد عذابا من هذه النار وأشد حرارة. هذا قول لبعض العلماء. والقول الثاني أن هؤلاء الذين يكردسون في النار عند مرورهم أصفار يكردسون في نار جهنم، ولكن الله على كل شيء قدير. يمكن أن تكون نار جهنم لهؤلاء كردا وسلاما، ولهؤلاء شديد الحرارة. إنما نحن نؤمن بأن هذا الصراط على جهنم، وأن الناس يعبرون عليه، وأن منهم من يكردس ويلقى في النار. وظاهر النص أنها النار التي للكافرين، لكن من الجائز أن تكون سلاما وبردا على غير الكافرين، والله على كل شيء قدير. والله أعلم. نعم. قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، هل هنا شفرة هو معنى الصراط في هذه الآية؟ هذا فيه قولان ذكرهما ابن كثير وغيره من المفسرين. قيل إن المراد بالورود المرور على الصراط، وقيل المراد بالورود أنهم يلقون فيها كل أحد في النار، لكن المؤمن لا تضر، والأول أقرب. نعم. من الشفاعات التي تحصل على الله تعالى نبيه الله عليه وسلم شفاعة لعمه أبي طالب. نعم. وأسأل عليه هذا في كون هذا حفر في الدنيا، لأن الله تعالى أكرم به نبيه لغاء لعمه أبي طالب على إحسانه، فكيف يكون شفاعة الخاصة له ومن نعم. الشفاعة التي كانت لأبي طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقبل ولم ترد، قبل التخفيف فيها فقط، ولهذا كان في رحضاح من النار، وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، ويرى أنه أشد أهل النار عذابا، وهو أهوانهم عذابا، لكن يرى أنه أشد من أجل أن يقوى حزنه والعياذ بالله. فهذه الشفاعة المقبولة من الوجه غير المقبولة من الوجه، لكن يقال كيف نصيب عن قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ قلنا هذا ما نفعته عن نفع التام، نفعته فيه تخفيف العذاب عنه. ثم هذا الرجل ليست شفاعته لقربه من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لأنه دافع عن الإسلام وانتبع الإسلام به. ومن رأى أو من قرأ السيرة حين بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف ما حصل من أبي طالب من المجاهدة العظيمة والدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والله تعالى حكم عدل، لا يضيع من دافع عن دينه حتى يسر له محمدا صلى الله عليه وسلم ليشفع له. لا، هي شفاعة، الدعاء شفاعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون في الله شيئا إلا شفعهم الله فيه. الدعاء شفاعة. نعم. أتابك يا سلمان. نعم. شفاعة الله فيه. أشكل عليه في حديث الشفاعة العظمى من النبي عليه الصلاة والسلام لما يأتي إلى العرش ويجلس ثم يقول ربي أمتي أمك. نعم. قررنا بأن هذه الشفاعة تكون لجميع الأمم. نعم. أي نعم، هذه إما أن يكون هذا من باب التخصيص لفضل الأمة، وإلا فهي عامة كما جاء في الحديث على حديث الأخرى. نعم. الشيخ ذكر بعض العلماء أن قول الله تعالى وعاشر بعبد ربك مقام محمودا في مقام محمود والجلوس على العرش مع الله عز وجل. هذا غير صحيح. المقام محمود جلوسه مع الله على العرش هذا غير صحيح، وهذا لا يثبت لأحد سوى رب العالمين. نعم. نعم. المراد بذلك أهل الردة، أهل الردة الذين ارتدوا من من في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مسلمين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ارتدوا. هذا المراد. نعم. الرافضة يقول هذا أبو بكر عمر لأنه أحدث بعده حيث اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب فيقال قاتلكم الله. ما الذي أحدث بعده؟ ما أحدث في أمتي إلا خير. نعم. الشفاعة الطويلة يقول عليه السلام إني قتلت نفسا من أمة بقتله. نعم. استدل بعضهم بعدم جواز قتل الكافر في حال الاستضعاف. في حال الاستضعاف. الاستضعاف؟ قال الإمام موسى كان مستضعفا. لا، هو قتل الكافر في حال عدم قتله. نعم صحيح. يعني القاتل الكافر اللي بيننا وبينه عهد أو أمان أو ذمة يحرم قتله. لكن الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا امان ولا ذمه وهو حرب لنا لو تمكن منا لقتلنا فاننا نقتله اذا تمكن منه. يعني القاتل الكافر اللي بيننا وبينه عهد أو أمان أو ذمة يحرم قتله. لكن الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا أمان ولا ذمة وهو حرب لنا لو تمكن منا لقتلنا فإننا نقتله إذا تمكن منه. نعم. نعم. الحديث على المنافقين حديث قال يمرون مقدس من النور يذكر بعضهم بأن لما يأتي المؤمنون في يمر على الصراط يذكر معهم المنافقين. هؤلاء هل يمرون معهم ويتردسون في الوجه أم أنهم يمنعون المرور أصلا؟ اقرأ الآية. كم من الآية؟ قال كم له بعد هذا في عرصات القيامة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا إنك إيش؟ والله آذان اثنتين بس. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وشاكم اليوم جنات تجري من تحت أنهار ذلك إلى أن قال يوم يقوم المنافقون. هذا في عرفات القيامة. ولهذا قد ضرب بينهم بسور والصراط ما فيه أسوار. نعم. نعم. هذه ما ذكر في الأصل. وفي أشياء أيضا ما ذكرنا أهم شيء الشفاعة العظمى والشفاعة التي أنكرها المعتزلة والخوارج. ارفع درجته في المهديين في قصة أبي سلمة هذا الشفاعة شفاعة له في أن يرفع له درجة. انتهى الوقت. اللهم اجعلنا منها. النعيم لا يعين الرأس ولا أذن سمع ولا خطر على قلب ولا تعلم نفس لا أخبره من قصة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين فيها من العذاب والمكان ما لا يقل على الباب. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحرق بهم سرابيلها ويستغيث اللغات بلا انسان مهم في الوجود مثل الشراب والساعه والسفر وهما من استمتاع الحال ولن تكمل ابدا الابدين. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات الحكم

إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. أيضا لا إشكال فيه، لأن الجنة فضل فقال فيها عطاء غير مجدود، والنار عدل فقال إن ربك فعال لما يريد، يعني كان يقول لا اعتراف لأن الله يفعل ما يريد. نعم. بالنسبة لإيش؟ وصف الجنة. نعم. ونعيمها. نعم. يوجد بعض الناس وخاصة بعض الشباب من يكثرون في قراءة ما يتعلق بأوصاف شعور العين. نعم. خاصة ما ذكره الإمام ابن القيم في نونيته والدقائق مما قد يزيل شهوتهم، ولكن مع ذلك إذا نصحوا يقولون نحن نتصدر بهذا، فهل هذا له وجه أم أنهم ينصحون بالابتعاد عن هذا حتى؟ والله يا أخي ما أراها. لماذا أيضا لا يسمح النار الوعيد؟ الناس الآن هم إلى ذكر الوعيد أحوج منهم إلى ذكر الوعيد الآن. لماذا؟ لأن غالب الناس قد فتنت الدنيا فيحتاج إلى كافر. الناس ليسوا مقيمين الآن حتى نذكر لهم الأشياء التي تحثهم على التقدم. الناس الآن مجبرين إلا من شاء الله. فلهذا نرى أن الإنسان إذا أراد أن يرجع أحد الجانبين على الآخر الترغيب والترهيب، نرى في الوقت الحاضر أن يقدم إيش الترهيب. على أني أنا لا أوافق على هذا، لكن أقول إذا كان ولو، والذي ينبغي أن نسلك طريقة القرآن ترغيب وإيش وترهيب. أما ذكر ما ذكر المقيم رحمه الله في وصف العين وتشبيه ما شبه وقال وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا، هذه ما يعني ما ينبغي أن تقال عندنا خصوصا عند الشباب. نعم. شيخ بارك الله فيكم، بعض أهل العلم ما رأيت في قول بعض أهل العلم أن قوله تعالى إلا ما شاء ربك أي مدة دوامهم قبل دخولها ما هو ضاح. يعني تأملت الأقوال أحسن ما لا ولتم أنه ليه وما ذكره. نعم. ايش ايش متى ايش اي يعني معناها انه لما قال ما دامت السماوات والارض، قد يفهم الانسان انهم خارجون فيها بمقدار هذه المدة، فقال عز وجل عطاء غير مسنون، ثم ان ربك فعل المريض ايضا تفعل لما يظن الظان ان هذا فيه شيء من الظلم او نحو ذلك، فقال ان ربك فعال لما يريد. نعم. ايش اي هذه وش المشكله حتى نشوف الواقع بين الواقع خالدا فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك الا ما شاء ربك. يعني ليش الاستثناء هذا جاء؟ نقول جاء لان الانسان قد يفهم من قوله ما خالدا فيها مدة دوام لأن ما دام السماوات والأرض ما مصدرية ظرفية، وتقدير الكلام مدة دوام السماوات والأرض، مدة دوام السماوات والأرض لنفرض أنها 100,000 مليون سنة مثلا. إذا جاءت الآية هكذا ما دام السماوات والأرض أي مدة دوام السماوات والأرض، يفهم منها الإنسان أنهم خالفون فيها مثلا كم 100,000 مليون إحنا قدرناها، وبعد ذلك تنتهي إما بإخراجهم أو بفنائهم. عرفت؟ فلما قال إلا ما شاء ربك يعني إلا مدة زائدة على ذلك شاء هو. واضح؟ هذا أقرب الأشياء، لأن هذا تحدث عن المستقبل مهم عن الماضي. يعني بعض الناس قال إلا ما شاء ربك أي أن مدة دوامهم في الدنيا وفي القبر وفي يوم القيامة ما دخلوها حتى الآن، يقول هذا لا غير صحيح، لأنه يتحدث عن شيء مستقبل لا عن شيء ماضي. خلاص انت عرفت تفهم يا عبد الحميد؟ اسمك عبد الحميد؟ أحمد ان شاء الله فاهم؟ اي انا من رأيي انك اذا كان ما تفهم الا يعني لو تقرب مع اخوان القريبين بعد اليوم ربما يكون اشد فهم ان شاء الله. كل الإنسان اللي عنده صعوبة فهم أقترح عليه أن يتقدم، أقترح أن يتقدم، والذي عنده فهم جيد بالعكس نعم لا لا ان شاء الله يحصل لي من الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر مالك رحمه الله عن الوصول الى السنه والجماعه الايمان بان الجنه والنار حق وانهما موجودتان الان وانهما لا تفنيان ابدا وذكر الادله لذلك ذكر الشهاده لاحد بالجنه او بالنار. هل نشهد لانسان انه من اهل الجنه او انه من اهل النار؟ يقول الشهاده بالجنه او بالنار لا تكون الا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم او جاء بالقران. قال ونشهد بالجنه لكل من شهد له الكتاب والسنه بالعين او بالوصف. نعم يعني الشهاده قد تكون بالعلم بان يشهد لرجل بعينه انه في الجنه. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى الشهاده بالعلم فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. فانها باجماع المفسرين كلهم او جلتهم انها نزلت في ابي بكر رضي الله عنه وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرى. وربما يقال ان من دلائل ذلك قوله تعالى اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معه. فانه باجماع المسلمين ان المراد بصاحبه هنا من الرؤى وصاحب الرسول الذي لا يفارقه في الشده والرخاء هو احق الناس بان يشهد له بالجنه. لكن الشهاده انه في الوصف يقول فمن الشهاده بالعين الشهاده لابي بكر وعمر وعثمان وعلي. انا قلت لكم قبل قليل في ابي بكر لأقيم الدليل على شهاده القران له بالجنه. اما السنه فامرها ظاهر ما في اشكال لكن الكلام هل شهد له القران بذلك او لا. يقول الشهاده لابي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل من العشره المبشرون بالجنه ثابت من قيس بن شماس رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه عكاشة بن محصن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه سعد بن معاذ شهد له الرسول بالجنه بلال. المهم انهم كثيرون الذين اعلنهم الرسول عليه الصلاه والسلام يجب ان نشهد لهم باعلان بالجنه. نقول يجب او نقول يجوز؟ يجب تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الشهاده بالوصف الشهاده لكل مؤمن او تقي. كل مؤمن نشهد له بالجنه كل تقي نشهد له بالجنه. قال الله تعالى في الجنه اعدت للمتقين فكل متقي فهو بالجنه. لكن هل نشهد لفلان الذي رايناه في ظاهر حاله متقيا نشهد لانه من اهل الجنه؟ لا لكن نقول نرجو له ان يكون من اهل الجنه. اما ان نشهد له فلا لان الرجل قد يعمل بعمل اهل الجنه فيما يظهر للناس وهو من اهل النار كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار. سبب هذا الحديث ان رجلا كان مع الرسول عليه الصلاه والسلام في غزوه وكان شجاع مقداما لا يدع للعدو شادة ولا فادة إلا قضى عليه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ذات يوم إنه من أهل النار فعظم ذلك على الصحابة وخاف

كشهادتنا لكافر المعلن كفره لكن ما مات عن الكفر، هذا ربما يهدى في المفاسد. لكن انسان مات على الكفر نشهد، يعني نشهد انه الى اخر لحظه من حياته ما علم انه اسلم، الشهادة للكفر بهذا قريبه. لكن مع هذا نقول الاحتياط ايش؟ ان لا تشهد، ان لا تشهد، فان شهادتك له بالنار ان كان ليس من اهلها لا لن تؤثر، وان كان من اهلها فلا حاجه لشهادتك، هو من اهل النار. لهذا نرى الشهاده في النار لكافر على قيد الحياه لا تجوز، لا شك لاحتمال ان يسلم، وكم من كافر اسلم. اما اذا مات على الكفر ولم نعلم انه قال يوم من الدهر لا اله الا الله فهذا ايضا لا نشهد له بالنار ايش؟ احتياطا ولا احتياطا.